بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 40 من مجالس سماع سلسلة كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى. المجلد 7 من السلسلة الجنة والنار. يقول الشيخ رحمه الله: المبحث 7، مقدار ما يدخل الجنة من هذه الأمة. يدخل من هذه الأمة الجنة جموع كثيرة، الله أعلم بعددهم. ففي صحيح البخاري عن سعيد بن جبير قال: حدثني ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فأخذ النبي يمر معه الأمة، والنبي يمر معه النفر، والنبي يمر معه العشرة، والنبي يمر معه الخمسة، والنبي يمر وحده. فنظرت فإذا سواد كثير، قلت: يا جبريل، هؤلاء أمتي؟ قال: لا، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد كثير، قال: هؤلاء أمتك، وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. والسواد الأول الذي ظنه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته هم بنو إسرائيل، كما في بعض الروايات في الصحيح: فرجوت أن تكون أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه. ولا شك أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من بني إسرائيل. ففي الحديث: فإذا سواد كثير، قال ابن حجر في رواية سعيد بن منصور: عظيم. وزاد: فقيل لي: انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر مثله. وفي رواية ابن فضيل: فإذا سواد قد ملأ الأفق، فقيل لي: انظر ها هنا وها هنا في أفاق السماء. وفي حديث ابن مسعود: فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال. وفي لفظ لأحمد: فرأيت أمتي قد ملأوا السهل والجبل، فأعجبني كثرتهم وهيئتهم. فقيل: أرضيت يا محمد؟ قلت: نعم يا رب. وقد ورد في بعض الأحاديث أن مع كل ألف من 70,000 70,000 وثلاث حفيات من حفيات الله. ففي مسند أحمد وسنن الترمذي وابن ماجة عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل ألف 70,000 وثلاث حفيات من حفيات ربي. ولا شك أن ثلاث حفيات تدخل الجنة خلقا كثيرا. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرجو أن تكون هذه الأمة نصف أهل الجنة. ففي الحديث المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذكر بعث النار قال صلوات الله وسلامه عليه في آخره: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة فكبرنا، فقال: أرجو أن تكون ثلث أهل الجنة فكبرنا، فقال: أرجو أن تكون نصف أهل الجنة فكبرنا. قال: ما أنتم في الناس إلا كشعرة سوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. بل ورد في بعض الأحاديث أن هذه الأمة تبلغ ثلثي أهل الجنة. ففي سنن الترمذي بإسناد الحسن وسنن الدارمي والبعث والنشور للبيهقي عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20,100 صف، 80 منها من هذه الأمة، و40 من سائر الأمم. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما صدقه من أمته إلا رجل واحد. والسر في كثرة من آمن من هذه الأمة أن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الكبرى كانت وحيا متلوا يغاطب العقول والقلوب، وهي معجزة باقية محفوظة إلى قيام الساعة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. المبحث 8: سادة أهل الجنة. المطلب الأول: سيداكه لأهل الجنة. روى جمع من الصحابة منهم علي بن أبي طالب وأنس بن مالك وأبو جحيفة وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين. وقد ذكر الشيخ ناصر الدين الألباني طرقه في كتب السنة، وقال في خاتمة تخريجه الحديث: وجملة القول أن الحديث بمجموع طرقه صحيح بلا ريب، لأن بعض طرقه حسن لذاته وبعضه يستشهد به. المطلب الثاني: سيدا شباب أهل الجنة. أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ثبت ذلك من طرق كثيرة تبلغ درجة التواتر. وقد جمع الشيخ ناصر الدين الألباني طرق الحديث في كتابه القيم سلسلة الأحاديث الصحيحة، فقد رواه الترمذي والحاكم والطبراني وغيرهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ورواه الترمذي وابن حبان وأحمد والطبراني وغيرهم عن حذيفة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب، ثم قام يصلي حتى العشاء، ثم خرج فاتبعته، فقال: عرض لي ملك استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني في أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وأخرجه الحاكم وابن عساكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ابناي هذان سيدا شباب أهل الجنة. المطلب الثالث: سيدات نساء أهل الجنة. السيد الحق هو الذي يثني عليه ربه ويشهد له، والسيدة الفاضلة هي التي يرضى عنها ربها ويتقبلها بقبول حسن. وأفضل النساء هن اللواتي يحزن جنات النعيم، ونساء أهل الجنة يتفاضلن، وسيدات نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية. ففي مسند أحمد ومثكل الآثار للطحاوي ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربعة أخطط، ثم قال: تدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أفضل النساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. ومريم وخديجة أفضل الأربع. ففي صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. ومريم هي سيدة النساء الأولى وأفضل النساء على الإطلاق، فقد روى الطبراني وإسناد صحيح على شرط مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيدات نساء أهل الجنة بعد مريم ابنات عمران فاطمة وخديجة وآسية امرأة فرعون. وكونها أفضل النساء على الإطلاق صرح به القرآن، وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، وكيف لا تكون كذلك وقد صرح الحق بأنه تقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وهؤلاء الأربع نماذج رائعة للنساء الكاملات الصالحات. فمريم ابنة عمران أثنى عليها ربها في قوله تعالى: أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وخديجة الصديقة التي آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم من غير تردد وثبتته وأسته بنفسها ومالها، وقد بشرها ربها في حياتها بقصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وآسية امرأة فرعون هان عليها ملك الدنيا ونعيمها، فكفرت بفرعون وألوهيته، فعذبها زوجها فصدرت حتى خرجت روحها إلى بارئها. فضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وفاطمة الزهراء ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصابرة المحتسبة التقية الورعة فرع الشجرة الطاهرة وتربية معلم البشرية صلى الله وسلم وبارك على أبيها ورضي الله عنها. المبحث التاسع: العشرة المبشرون بالجنة. نص الرسول صلى الله عليه وسلم نصا صريحا على أن عشرة من أصحابه من أهل الجنة. ففي مسند أحمد عن سعيد بن زيد وسنة الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وإسناده صحيح. وروى الحديث الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والضياء في المختارة عن سعيد بن زيد بلفظ فيه شيء من الاختلاف عن سابقه، ولفظه: عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعيد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة. وإسناده صحيح. وتذكر لنا كتب السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوما جالسا على بئر أديس، وأبو موسى الأشعري بواب له، فجاء أبو بكر الصديق فاستأذن، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عمر فقال له دله وبشره بالجنة. ثم جاء عثمان فقال دله وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. وروى ابن عساكر بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القائم بعده في الجنة، والذي يقوم بعده في الجنة، والثالث والرابع في الجنة، ومراده بالقائم بعده الذي يلي الحكم بعد موته، وهؤلاء الأربعة هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. وروى الترمذي والحاكم بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: أنت عتيق من النار. المبحث العاشر: بعض من نص على أنهم في الجنة غير من ذكر. 1 و2: جعفر بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب. من الذين أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة جعفر وحمزة؟ ففي سنن الترمذي ومسند أبي يعلى ومستدرك الحاكم وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جعفر بن أبي طالب مالكا يطير في الجنة بجناحين. وروى الطبراني وابن عدي والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها، فإذا جعفر يطير مع الملائكة، وإذا حمزة متكئ على سرير. وإسناده صحيح. وقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. 3. عبد الله بن سلام. روى أحمد والطبراني والحاكم وإسناد صحيح عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن سلام 10 في الجنة. 4. زيد بن حارثة. روى الروياني والضياء عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة فقلت: لمن أنت؟ قالت: لزيد بن حارثة. 5. زيد بن عمرو بن طيب. روى ابن عساكر بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل درجتين، وزيد هذا كان يدعو إلى التوحيد في الجاهلية، وكان على الحنيفية ملة إبراهيم. 6. حارثة بن النعمان. روى الترمذي والحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان، كذلكم البر كذلكم البر. 7. بلال بن رباح. روى الطبراني وابن عدي بإسناد صحيح عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي، قلت: ما هذه الخشفة؟ فقيل: هذا بلال يمشي أمامك. وفي المسند بإسناد صحيح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة ليلة أسري بي فسمعت من جانبها وجسا، فقلت: يا جبريل، ما هذا؟ قال: بلال المؤذن. 8. أبو الدحداح. روى مسلم في صحيح وأبو داود والترمذي وأحمد عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كم من عذق معلق لأبي الدحداح في الجنة. وأبو الدحداح هذا هو الذي تصدق ببستانه بيرحاء، أفضل بساتين المدينة، عندما سمع الله يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، الله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. 9. ورقة بن نوفل. روى الحاكم بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا ورقة بن نوفل، فإني قد رأيت له جنة أو جنتين. وورقة آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءته خديجة بالرسول صلى الله عليه وسلم في أول مرة، وتمنى على الله أن يدرك ظهور أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لينصره. المبحث 11: الجنة ليست ثمن للعمل. الجنة شيء عظيم لا يمكن أن يناله المرء بأعماله التي عملها، وإنما تنال برحمة الله وفضله. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضله ورحمه. وقد يشكل على هذا النصوص التي تشعر بأن الجنة ثمن للعمل، كقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وقوله: تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ولا تعارض بين الآيات وما دل عليه الحديث، فإن الآيات تدل على أن الأعمال سبب لدخول الجنة وليست ثمنا لها، والحديث نفى أن تكون الأعمال ثمنا للجنة. فقد ظل في هذا فرقتان: الجبرية التي استدلت بالحديث على أن الجزاء غير مرتب على الأعمال لأنه لا صنع العبد في عمله، والقدرية استدلوا بالآيات وقالوا إنها تدل على أن الجنة ثمن للعمل وأن العبد مستحق دخول الجنة على ربه بعمله. يقول شارح الطحاوية في هذه المسألة: وأما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ظل فيه الجبرية والقدرية، وهذا الله أهل السنة ولله الحمد والمنة، فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات، فالمنفي في قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله، باء العوض، وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الجنة كدخول لدخول الرجل إلى الجنة، كما زعمت المعتزلة أن العامل مستحق دخول الجنة على ربه بعمله، بل ذلك برحمة الله وفضله، والباء التي في قوله جزاء بما كانوا يعملون وغيرها باء السبب أي بسبب عملكم، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات، فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته. الفصل الخامس: صفة أهل الجنة ونعيمهم فيها. يدخل أهل الجنة الجنة على أكمل صورة وأجملها، على صورة أبيهم آدم عليه السلام، فلا أكمل ولا أتم من تلك الصورة، والخلقة التي خلق الله عليها أبا البشر آدم، فقد خلقه الله تعالى بيده فأتم خلقه وأحسن تصويره، وكل من يدخل الجنة على صورة آدم وخلقته، وقد خلقه الله طوالا، وقد خلقه الله طوالا كالنخلة السحوق طوله في السماء 60 ذراعا. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعده، وإذا كان خلقهم الظاهري متفق فكذلك خلقهم في باطنهم واحد، نفوسهم صافية وأرواحهم طاهرة زكية. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة في الحديث الذي يصف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم دخول أهل الجنة ومنهم الزمرة الذين يدخلون الجنة نورهم كالبدر، قال: أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، ومن جمال صورتهم أنهم يكونون جردا مردا كأنهم مكحلون، وكلهم يدخل الجنة في عمر القوة والفتوة والشباب أبناء 33. ففي مسند أحمد وسنن الترمذي عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة جردا مردا كأنهم مكحلون أبناء 33. وأهل الجنة كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين لا يبصقون ولا يمتخطون ولا يتغوطون، وأهل الجنة لا ينامون. فقد جاء في حديث جابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النوم أخو الموت ولا ينام أهل الجنة. الفصل السادس: نعيم أهل الجنة. المبحث الأول: فضل نعيم الجنة على متاع الدنيا. متاع الدنيا واقع مشهود، ونعيم الجنة غيب موعود، والناس يتأثرون بما يرون ويشاهدون، ويثقل على قلوبهم ترك ما بين أيديهم إلى شيء ينالونه في الزمن الآتي، فكيف إذا كان الموعود ينال بعد الموت؟ من أجل ذلك قارن الحق تبارك وتعالى بين متاع الدنيا ونعيم الجنة، وبين أن نعيم الجنة خير من الدنيا وأفضل، وأطال في ذم الدنيا وبيان فضل الآخرة، وما ذلك إلا ليجتهد العباد في طلب الآخرة ونيل نعيمها، وتجد ذم الدنيا ومدح نعيم الآخرة وتفضيل ما عند الله على متاع الدنيا القريب العاجل في مواضع كثيرة، كقوله تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار، وقوله: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وقال في موضع ثالث: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ولو ذهبنا نبحث في سر أفضلية نعيم الآخرة على متاع الدنيا لوجدناه من وجوه متعددة. أولا: متاع الدنيا قليل. قال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، وقد صور لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قلة متاع الدنيا بالنسبة إلى نعيم الآخرة بمثال ضربه فقال: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار بالسبابة في اليم فلينظر بما ترجع. ما الذي تأخذه الإصبع إذا غمست في البحر الخضم؟ إنها لا تأخذ منه قطرة. هذا هو نسبة الدنيا إلى الآخرة. ولما كان متاع الدنيا قليلا فقد عاتب الله المؤثرين لمتاع الدنيا على نعيم الآخرة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقد ذكرنا في كتابنا هذا النصوص الدالة على كثرة نعيم الجنة وعدم نفاذه وانقطاعه. الثاني هو أفضل من حيث النوع، فثياب أهل الجنة وطعامهم وشرابهم وحليهم وقصورهم أفضل مما في الدنيا، بل لا وجه للمقارنة، فإن موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وفي الحديث الآخر الذي يرويه البخاري ومسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير مما طلعت عليه الشمس. وقارن نساء أهل الجنة بنساء الدنيا لتعلم فضل ما في الجنة على ما في الدنيا. ففي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأت بينهما ما بينهما ريحا، ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. فإذا شئت أن تطلع على المزيد من النصوص المبينة لفضل نعيم الجنة على متاع الدنيا، فاقرأ الفصل المخصص لنعيم الجنة في كتابنا هذا. الثالث: الجنة خالية من شوائب الدنيا وكدرها، فطعام أهل الدنيا وشرابهم يلزم منه الغائط والبول والروائح الكريهة، وإذا شرب المرء خمر الدنيا فقد عقله، ونساء الدنيا يحضن ويلدن، والمحيض أذن، والجنة خالية من ذلك كله، فأهلها لا يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون ولا يدفلون، وخمر الجنة كما وصفها خالقها بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وماء الجنة لا يأسن ولبنها لا يتغير طعمه، أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، ونساء أهل الجنة مطهرات من الحيض والنفاس وكل قاذورات نساء الدنيا كما قال تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة. وقلوب أهل الجنة صافية وأقوالهم طيبة وأعمالهم صالحة، فلا تسمع في الجنة كلمة نابية تكدر الخاطر وتعكر المزاج وتستثير الأعصاب، فالجنة خالية من باطل الأقوال والأعمال، لا لغو فيها ولا تأثيم، ولا يطرق المسامع إلا الكلمة الصادقة الطيبة السالمة من عيوب كلام أهل الدنيا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، لا تسمع فيها لاغية، إنها دار الطهر والنقاء والصفاء الخالية من الأوشاب والأكدار، إنها دار السلام والتسليم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ولذلك فإن أهل الجنة إذا خلصوا من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، ثم يهذبون وينقون بأن يقتص لبعضهم من بعض، فيدخلون الجنة وقد صفت منهم القلوب وزال ما في نفوسهم من تباغض وتحاسد ونحو ذلك مما كان في الدنيا. وفي الصحيحين في صفة أهل الجنة عند دخول الجنة: لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. وصدق الله إذ يقول: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. والغل الحقد، وقد نقل عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أن أهل الجنة عندما يدخلون الجنة يشربون من عين فيذهب الله ما في قلوبهم من غل، ويشربون من عين أخرى فتشرق ألوانهم وتصفو وجوههم، ولعلهم استفادوا هذا من قوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الرابع: نعيم الدنيا زائل ونعيم الآخرة باق دائم. ولذلك سمى الحق تبارك وتعالى ما زين للناس من زهرة الدنيا متاعا، لأنه يتمتع به ثم يزول، أما نعيم الآخرة فهو باق ليس له نفاد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وكلها دائم وظلها. وقد ضرب الله الأمثال لسرعة زوال الدنيا وانقضائها، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فقد ضرب الله مثلا لسرعة زوال الدنيا وانقضائها بالمال النازل من السماء، بالماء النازل من السماء الذي يخالط نبات الأرض فيخضر ويزهر ويثمر، وما هي إلا فترة وجيزة حتى تزول بهجته فيذوي ويصفر، ثم تعصف به الريح في كل مكان. وكذلك زينة الدنيا من الشباب والمال والأبناء والحرث والزرع، كلها تتلاشى وتنقضي، فالشباب يذوى ويذهب، والصحة والعافية تبدل هرما ومرضا، والأموال والأولاد قد يذهبون وقد ينتزع الإنسان، وقد ينتزع الإنسان من أهله وماله. أما الآخرة فلا رحيل ولا فناء ولا زوال، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار. الخامس العمل لمتاع الدنيا ونسيان الآخرة يعقبه الحسرة والندامة ودخول النيران. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. المبحث الثاني طعام أهل الجنة وشرابهم. سبق أن تحدثنا عن أشجار الجنة وثمارها وقطوفها الدانية المذللة تذليلا واختيار أهل الجنة من ثمارها ما يريدون ويشتهون. وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس من المآكل والمشارب وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وقد أباح الله لهم أن يتناولوا من خيراتها وألوان طعامها وشرابها ما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وذكرنا أيضا فيما سبق أن في الجنة بحر الماء وبحر الخمر وبحر اللبن وبحر العسل، وأن أنهار الجنة تنشق من هذه البحار، وفي الجنة عيون كثيرة وأهل الجنة يشربون من تلك البحار والأنهار والعيون. قال تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. وقال ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. المطلب الأول خمر أهل الجنة. من الشراب الذي يتفضل الله به على أهل الجنة الخمر، وخمر الجنة خال من العيوب والآفات التي تتصف بها خمر الدنيا. فخمر الدنيا تذهب العقول وتصدع الرؤوس وتوجع البطون وتمرض الأبدان وتجلب الأسقام، وقد تكون معيبة في صنعها أو لونها أو غير ذلك. أما خمر الجنة فإنها خالية من ذلك كله، جميلة صافية رائقة يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. لقد وصف الله جمال لونها بيضاء ثم بين أنها تلذ للشاربين من غير اغتيال لعقله، تلذ شاربها من غير اغتيال لعقله كما قال وأنهار من خمر لذة للشاربين، ثم إن شاربها لا يمل من شربها ولا هم عنها ينزفون. وقال في موضع آخر يصف خمر الجنة يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم بل هي ثابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة. وروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال في الخمر أربع خصال السكر والصداع والقيء والبول، فذكر الله خمر الجنة ونزهها عن هذه الخصال. وقال الحق في موضع ثالث يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. والرحيق الخمر، ووصف هذا الخمر بوصفين، الأول أنه مختوم أي موضوع عليه خاتم، الأمر الثاني أنهم إذا شربوه وجدوا في ختام شربهم له رائحة المسك. المطلب الثاني أول طعام أهل الجنة. أول طعام يتحف الله به أهل الجنة زيادة كبد الحوت، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بلت نواجذه، ثم قال ألا أخبرك بإدامهم بالام ونون؟ قالوا وما هذا؟ قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. قال النووي في شرح الحديث ما ملخصه النزل ما يعد للضيف عند نزوله ويتكفى، وها بيده أي يميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوي، لأنها ليست منبسطة كالرقاقة ونحوها. ومعنى الحديث أن الله تعالى يجعل الأرض كالرغيف العظيم ويكون طعاما ونزلا لأهل الجنة. والنون الثور، والبالام لفظة عبرانية معناها ثور، وزائدة كبد الحوت هي القطعة المنفردة المتعلقة في الكبد وهي أطيبها. وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن سلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم أول قدومه المدينة أسئلة منها ما أول شيء يأكله أهل الجنة؟ فقال زيادة كبد الحوت. وفي صحيح مسلم عن ثوبان أن يهوديا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد الحوت. قال فما غذاؤهم على إثرها؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها. قال فما شرابهم عليه؟ قال من عين تسمى سلسبيلا. قال صدقت. المطلب الثالث طعام أهل الجنة وشرابهم لا دنس معه. قد يتبادر إلى الذهن أن الطعام والشراب في الجنة ينتج عنه ما ينتج عن طعام أهل الدنيا وشرابهم من البول والغائط والمخاط والبزاق ونحو ذلك، والأمر ليس كذلك. فالجنة دار خالصة من الأذى، وأهلها مطهرون من أوشاب أهل الدنيا. ففي الحديث الذي يرويه صاحبا صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نافيا هذا الظن: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتفطون ولا يتغوطون فيها. وليس هذا خاص بأول زمرة تدخل الجنة، وإنما هو عام في كل من يدخل الجنة. ففي رواية عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون ولا يتبولون ولا يمتخطون ولا يبزقون. فالذي يتفاوت فيه أهل الجنة مما نص عليه في الحديث قوة نور كل منهم، أما خلوصهم من الأذى فإنهم يشتركون فيه جميعا، فهم لا يتغوطون ولا يتبولون ولا يدخلون ولا يبزقون ولا يمتخطون. وقد يقال: فأين تذهب فضلات الطعام والشراب؟ وقد وجه هذا السؤال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل أصحابه، فأفاد أن بقايا الطعام والشراب تتحول إلى رش كرش المسك يفيض من أجسادهم، كما يتحول بعض منه أيضا إلى جشاء، ولكنه جشاء تنبعث منه روائح طيبة عابقة عطرة. ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يدفلون ولا يتبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاء كجشاء المسك. المطلب الرابع: لماذا يأكل أهل الجنة ويشربون ويمتشطون؟ إذا كان أهل الجنة فيها خالدون وكانت خالية من الآلام والأوجاع والأمراض، لا جوع فيها ولا عطش ولا قاذورات ولا أوساخ، فلماذا يأكل أهل الجنة فيها ويشربون، ولماذا يتطيبون ويمتشطون؟ أجاب القرطبي في التذكرة عن هذا السؤال قائلا: نعيم أهل الجنة وكسوتهم ليس عن دفع ألم اعتراهم، فليس أكلهم عن جوع ولا شربهم عن ظمأ ولا تطيبهم عن نتن، وإنما هي لذات متوالية ونعم متتابعة. ألا ترى قوله تعالى لآدم: إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى؟ وحكمة ذلك أن الله تعالى عرفهم في الجنة بنوع ما كانوا يتنعمون به في الدنيا، وزادهم على ذلك ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. المطلب الخامس: آنية طعام أهل الجنة وشرابهم. آنية طعام أهل الجنة التي يأكلون ويشربون بها من الذهب والفضة. قال تعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، أي وأكواب من ذهب. وقال: ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا، أي اجتمع فيها صفاء القوارير وبياض الفضة. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيها. ومن الآنية التي يشربون بها الأكواب والأباريق والكؤوس: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معيد، والكوب ما لا أذن له ولا عروة ولا خرطوم، والأباريق ذوات الآذان والعرى، والكأس القدح الذي فيه الشراب. المبحث الثالث: لباس أهل الجنة وحليهم ومباخرهم. أهل الجنة يلبسون فيها الفاخر من اللباس، ويتزينون فيها بأنواع الحلي من الذهب والفضة واللؤلؤ، فمن لباسهم الحرير، ومن حولهم أساور الذهب والفضة واللؤلؤ. قال تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، ولباسهم فيها حرير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، ولباسهم فيها حرير. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وملابسهم ذات ألوان، ومن ألوان الثياب التي يلبسون الخضر من السندس والاستبرق. يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب وحسرة مرتفقة. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، ولباسهم أرقى من أي ثياب صنعها الإنسان. فقد روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أتى الرسول صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير، فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن لأهل الجنة أمشاطا من الذهب والفضة، وأنهم يتبخرون بعود الطيب، مع أن روائح المسك تفوح من أبدانهم الزكية. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الذين يدخلون الجنة: آنيتهم الذهب والفضة، وأمشاطهم الذهب، ووقود مجاميرهم الألوة. قال أبو اليمان: عود الطيب ورشحهم المسك، ومن حليهم التيجان. ففي سنة الترمذي وابن ماجة عن المقدام بن معدي كارب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر الخصال التي أعطاها الشهيد ويوضع على رأسه تاج الوقار: الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، وتياب أهل الجنة وحليهم لا تبلى ولا تفنى. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يدخل الجنة ينعم لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. المبحث الرابع: فرش أهل الجنة. وعدة قصور الجنة وأماكن الجلوس في حدائقها وبساتينها بألوان فاخرة رائعة من الفرش للجلوس والاتكاء ونحو ذلك. فسرر كثيرة راقية، والفرش عظيمة القدر بطائنها من الاستبرق، فما بالك بظاهرها؟ وهناك ترى النمارق مصفوفة على نحو يسر الخاطر ويبهج النفس، والزرابي مبثوثة على شكل منسق متكامل. قال تعالى: فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. واتكاؤهم عليها على هذا النحو نوع من النعيم الذي يتمتع به أهل الجنة حين يجتمعون، كما أخبر الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال: متكئين على رفراف خضر وعبقري حسان. وقال: متكئين فيها على الأرائك. والمراد بالنمارق المخاد، والوسائد المساند، والزرابي البسط، والعبقري البسط الجياد، والرفرف رياض الجنة، وقيل نوع من الثياب، والأرائك السرور. المبحث الخامس: خدم أهل الجنة. يخدم أهل الجنة ولدان ينشئهم الله تعالى لخدمتهم، يكونون في غاية الجمال والكمال، كما قال تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. وقال في موضع آخر: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يطوف على أهل الجنة الخدمة ولدان من ولدان أهل الجنة مخلدون، أي على حالة واحدة مخلدون عليها لا يتغيرون عنها، لا تزيد أعمارهم عن تلك السن. ومن فسرهم بأنهم مخرصون في آذانهم الأقرطة فإنما عبر عن المعنى، لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير. وقوله تعالى: إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أي إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا، ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هؤلاء الولدان هم الذين يموتون صغارا من أبناء المؤمنين أو المشركين. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا القول، وبين أن الولدان المخلدون هم خلق من خلق الجنة. قال: والولدان الذين يطوفون على أهل الجنة خلق من خلق الجنة، ليسوا من أبناء الدنيا، بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة كامل خلقهم كأهل الجنة على صورة أبيهم آدم. المبحث السادس: سوق أهل الجنة. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. قال النووي في شرحه لهذا الحديث: المراد بالسوق مجمع لهم يجتمعون كما يجتمع الناس في الدنيا في السوق، ومعنى يأتونها كل جمعة أي في مقدار كل جمعة أي أسبوع، وليس هناك حقيقة أسبوع لبغض الشمس والليل والنهار. وخص ريح الجنة بالشمال لأنها ريح المطر عند العرب، كانت تهب من جهة الشام وبها يأتي سحاب المطر، وكانوا يرجون السحابة الشامية. وجاءت في الحديث تسمية هذه الريح المثيرة أي المحركة، لأنها تثير في وجوههم ما تثيره من مسك أرض الجنة وغيرها من نعيمها. المبحث السابع: أهل الجنة يزور بعضهم بعضا، ويجتمعون في مجالس طيبة يتحدثون ويذكرون ما كان منهم في الدنيا وما من الله به عليهم من دخول الجنان. قال تعالى في وصف اجتماع أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وأخبرنا الله تعالى بلون من ألوان الأحاديث التي يتحدثون بها في مجتمعاتهم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إن كنا في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ومن ذلك تذكرهم أهل الشر الذين كانوا يشككون أهل الإيمان ويدعونهم إلى الكفران. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون،